تفسير الآية 27 من سورة الأنفال، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت أمينا لا خائنا تؤدي الأمانات إلى أصحابها صغرت أم كبرت، سواء أكانت مالا أم شيئا عينيا أم معنويا، ككلمة حق وشهادتها أم أداء نصيحة وفكر سليم أم عمل وعلم متقن أم ما شابه هذا من أنواع الأمانات. وإذا كنت عادلا تتقي أن تضر أحدا أو تظلمه وتعطي كل صاحب حق حقه، إنه بانتشار الأمانة وحفظ الحقوق ينتشر العدل والأمن بين الناس، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار كل أنواع الخيانة المادية والمعنوية يعم الظلم ويفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، لا تكونوا أبدا غير أمناء مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تفرطوا وتقصروا في أعظم أمانة منهما عندكم فلا تحفظوها وتصونوها تمام الحفظ والصيانة، وهي دين الإسلام الذي في القرآن العظيم، فتترك العمل بأخلاق بعضها أو كلها في كل شؤون حياتكم، وهي التي أصلا لمصلحتكم ولسعادتكم لو حافظتم عليها ولم تخونوها، حيث هي تكملكم وتصلحكم وتسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، أو بأن تفرطوا وتقصروا في حسن دعوة جميع الناس له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، أو بأن تفرطوا وتقصروا في الدفاع عنه ضد من يعتدي عليه حتى ولو بقتال، حتى ولو بالقتال إن بدأ هو به، أو بأن تعاونوا وتناصروا أعداء الله والإسلام والمسلمين، أو بما شابه هذا من خيانات. قوله تعالى: وتخونوا أماناتكم، أي وكذلك إياكم ثم إياكم أبدا ألا تكونوا أمناء على كل الأمانات الأخرى المحفوظة عندكم للآخرين، حيث حفظها وصيانتها هو جزء من حفظكم وصيانتكم لأمانة دين الإسلام، فعليكم أن تؤدوها وتوفوها، أي تعطوها وافية كاملة غير منقوصة، وتردوها إلى أصحابها صغرت أم كبرت، سواء أكانت مالا أم شيئا أم شيئا عينيا أم معنويا ككلمة حق وشهادتها أم أداء نصيحة وفكر سليم أم عمل وعلم متقن أم وفاء بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلوبهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم أم الحظ للأسرار وعدم إفشائها أم ما شابه هذا من أنواع الأمانات لأنه بانتشار الأمانة وحفظ الحقوق ينتشر العدل والأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم بينما بانتشار كل أنواع الخيانة المادية والمعنوية يعم الظلم ويفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما قوله تعالى وأنتم تعلمون أي والحال والواقع أنكم تعلمون أن ما تفعلون خيانة وأنكم تخونون وتعلمون أوامر الله ونواهيه في الإسلام وأن الأمانة فرض عليكم وتعلمون عظم جريمة الخيانة وآثارها المضرة المتعسة وعقاب الخائن لله ولرسوله وللأمانات التي اؤتمن عليها في الدارين فعليكم بالتالي إذن أن تكونوا دوما أمناء وتتجنبوا الخيانة بكل أشكالها لتسعدوا في دنياكم وأخراكم ولا تتعسوا فيهما إنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا منكم وأنتم تعلمون بفطرتكم والتي هي مسلمة أصلا بداخل عقولكم وتعلمون بعقولكم إذا أحسنتم استخدامها وكنتم منصفين عادلين ومن أهل العلم والتعقل والتدبر والتعمق قيمة الأمانة وسعاداتها فلا يليق بكم إذن أن تخونوا إنه لا يتصور منكم أن تفعلوا ذلك متعمدين ليس خطأ ولا نسيانا وأنتم من ذوي العلم لستم جهلاء ولا يصح ممن كان كذلك أن يفعل مثل فعلكم فإن أتى هذا الفعل من جاهل فإنه يعلم ليزال جهله فلا يفعله ولكن إن أتى من عالم مثلكم فإن انتشاره وضرره يكون أشد وأوسع وبالتالي سيكون عقابكم الدنيوي والأخروي أعظم وفي ذلك حث ودفع وتشجيع لهم على اتباع كل أخلاق الإسلام بإثارة علمهم وعقلهم وفكرهم ليسعدوا تمام السعادة في الدارين وعون لهم على البعد التام عن أي سفه بمخالفته وإلا تعسوا تماما فيهما.